الدين. يا الله الله يا سلام. النبي كده النبي عشان النبي النبي يوم يتذكر الإنسان وأنى له ذكرى يقول ليتني قدمت لحياتي. لا إله إلا الله. وذكرت إيه؟ أيوة كده إمتى ما ينفعش. لا إله إلا الله. ثم النبي كده والنبي والنبي والنبي. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد. لا إله إلا الله. يا ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. وذكر الله العظيم. الفاتحة.